بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 74 من الكتاب 16، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. السفر أيام النبي وإلى فترة قريبة من زمن البشرية كان مخوف، محل المخاطر، تحدث فيه مواقف كثيرة، والمرأة مبناها أنها ضعيفة، لا تستطيع أن تواجه المواقف الخطرة منفردة. ولذا من رحمة الشرع بها نهاها أن تسافر في سفر مخوف إلا وأن يكون معها محرم يحميها ويقوم بها ويقضي حاجتها ويرفع متاعها، فهذا التحريم كان لتشريف لها والتكريم وليس للحظر عليها، بل تشريفا لها وتكريما وتعظيما لحقها ومراعاة لضعفها. فإذا أمن الطريق وصار فيه أمن وعدم مخاطر فلها أن تسافر بغير محرم طالما أمن الطريق. إنما لو الطريق فيه مخوف، محل مخاطر، يحرم عليها أن تسافر، وهذه الحرمة لمصلحتها وليس حظرا لها، حماية لها وقياما بحقها ورعاية لها. الرجال قوامون على النساء، يعني قائمون عليهم حفظا ورعاية وحماية ونفقة. فعلشان كده هذا التحريم لم يكن تمييز للرجال دون النساء، بل بالعكس مراعاة لجانبهم ورفعا لشأنهم. كانوا يسافرون ويركبون الجمال ويركبون الحمير ويسيرون في صحارى مسافات طويلة وأيام متتالية مظلمة، يخرج عليهم قطاع طرق، فكيف تسافر المرأة منفردة في مثل هذا السفر المخوف إذا كان بعض الرجال يخافون أن يسافرون؟ فجاء الشرع الشريف رحمة بالمرأة بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 22 بعد 303,000. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم، يعني مسيرة ثلاثة أيام. يبقى ثلاثا هنا معناه إيه؟ يعني مسيرة ثلاثة أيام، يعني قدر المسير. كانوا يحددوا المسافة بالزمن، يعني تقول أنا همشي ثلاثة أيام، يبقى تقطع مسافة بثلاثة أيام قد إيه؟ فهم؟ هذه معناها. فالعبرة مش بالزمن نفسه، لكن العبرة بالمسافة المقطوعة في الزمن، يعني كأنه بيقول مسيرة طويلة يعني. وثلاثة أيام بسرعة البعير، فهمت بقى؟ ثلاثة أيام بسرعة البعير. فلو قلنا أن البعير مثلا في اليوم بيقطع مثلا 30 كيلو، لو هيسافر يوم كامل، او 20 كيلو، يبقى مثلا مسافة 60 كيلو في صحراء قاحلة مظلمة لا يوجد خدمات في الطريق ويوجد قطاع طرق، يبقى ده من باب الرحمة. يبقى هذا النهي نهي جاء للشرع الشريف ليرحمها، لان ربنا بيقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، ويقولوا لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلو خرجت في هذه الظروف كأنها بتهلك نفسها أو تعرض نفسها للمهالك. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد في رواية أبي بكر فوق ثلاث، وقال ابن نمير في رواية عن أبي ثلاثة إلا ومعها ذو محرم، والمحرم اللي يبقى معها لابد أن تكون بينهما علاقة حرمة على التأبيد، حرمة تأبيدية، يعني أخو الزوج ما ينفعش يسافر معه ولا ينفع يسافر زوج الأخت مع أختها، بالرغم أن أخت زوجتك حرام أنك تتزوجها، لكن دي هذه الحرمة غير مؤبدة، حرمة على التأقيت. لو طلقت هذه المرأة لك أن تتزوج أختها بعد أن تنقضي عدتها، فهم؟ يبقى لابد أن يكون ذو محرم على التأبيد، كأب وعم وخال وأخ وابن، يبقى إيه لابد أن يبقى، أو أب زوج يعني حماها، أو أخوها من الرضاع أو أبيها من الرضاع، كل دول إيه محارم يحموها ويأخذوا حاجتها ويكونوا حريصين على مصلحتها. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث أي ليال إلا ومعها ذو محرم. لكن سفر الأيام دي ممكن تسافر تركب الطيارة والطيارة آمنة، لأن هناك في مطار وفي شرطة وفي ناس قائمين على خدمتها، مضيفين يقوموا على خدمتها، وفي رفقة آمنة ولا تعاني الطريق لأنها بتبقى في طائرة، ثم بعد ذلك استقبلها في المكان الآخر أهلها وأقاربها فلا بأس، تغيرت الحال ما بقاش بتعاني إيه الجبال والمفاوز وتسير في الأودية وتتعرض، فأصبح الآن الحكم يختلف، يختلف الحكم الآن باختلاف هذه الأحكام، لأن هذا الحكم كان معلقا بإيه؟ بالخوف عليها، فإن أمنا الخوف عليها زالت العلة، زال الحكم، لأن علة الحكم هنا هي علة النهي الخوف على المرأة. طب أمنا الطريق وزال الخوف تزول العلة، يزول التحريم، فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي يبقى الحكم ده مش مستمر في كل زمن. طب افرض بقى السفر بالطيارة والطيارات بتتخطف، وممكن تكون الطائرة دي مسافرة الى ارض عدو لان بيننا وبينهم حروب، يبقى هنا حرام لان الجانب الاخر ليس فيه امن، واضح؟ وهكذا يبقى تختلف في وقت السلم عن وقت الحرب، تختلف في وسيلة السفر، تختلف الاحكام، العلة ان كان في خوف يبقى ما تسافرش منفرد، زال الخوف لها أن تسافر منفرد، في سفر حج وعمرة في سفر حج وعمرة، فريضة فريضة، نافلة نافلة، في غير حج وعمرة لمطلق حاجة لها أن تسافر ذلك، واضح؟ يبقى دي الأحكام من الأحكام التي تتغير بتغير الملابسات الزمان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يظهرن الله هذا الأمر حتى أن الضعينة، الضعينة يعني المرأة المسافرة منفردة تسافر من صنعاء اليمن إلى الحجاز إلى أرض تهامة إلى مكة لا تخاف على نفسها إلا الذئب على الغنم. شوف قالها بتسافر منفردة لما يزول إيه الأمن، لما يزول الخوف ويستتب الأمن ويصبح هذه البلاد اللي بتمر بيها كلها ناس مسلمين وليس فيها أعداء وليس فيها قطع طريق، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هو أجاز لها أن تسافر إذا أمنت الطريق، ولم يحدد كمان أنها كانت بتسافر من أجل حج أو عمر، مطلق سفر تزور أقاربها تطلب علم تشتري تجارة بضائع، كل ده لها أن تفعل طالما أمنت الطريق. سيدي هذا الحديث يعني هو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أم هو إذن وإقرار؟ لا، إخبار من علامات النبوة. ده بيقول الحديث ده وهم كانوا مستضعفين في مكة، فبيقول لا يظهرن الله هذا الأمر حتى يصير جزيرة العرب دي كلها مسلمة، والمرأة تنتقل فيها زي ما عايزة لوحدها. آمين. فكان ده من علامات النبوة، إخبار بغيوب حدثت بعد ذلك. يؤخذ منه إقرار بجواز سفرها؟ أمه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني حيقول كده بدون، مش كلامه وحي، مش كلام النبي ده وحي. طيب، كل كلام النبي وحي. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 3 ليال إلا ومعها ذو محرم. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم من محرم منها أو زوجها. وزوجها طبعا من باب أول، زوجها مش محرم لكنها زوجته عرضه يحافظ عليها، يبقى يا زوج يا ذو محرم. أما قول النبي لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد لبيان عظم هذه الزيارات والمزارات، لبيان عظمها، فهي من أعظم المشاهد للمسلمين أن يشد الرحال ويسافر ليصلي في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لعظم أماكنها حيث أن الله عظمها. وفهم العلماء من هذا كالإمام النووي قال لا تشد من أجل النذر، فإن نذر وجب له أن يوفي نذره، أما لو نذر أن يصلي في أي مسجد آخر غير هذه لا ينعقد نذره وله أن يوفي في أي مسجد. يعني لو قال لله علي أن أصلي 2 ركعات في مسجد الأشراف في المقطم نذر كده، له أن يقضي في المسجد اللي بجوار بيته ويصلي 2 ركعات في جوار بيته خلاص في أي مسجد. لكن لو قال لله علي أن أصلي في المسجد الحرام وجب عليه أن يشد الرحال ويروح للمسجد الحرام، وكذا مسجد النبي وكذا مسجد الأقصى. يبقى النهي هنا عن شد الرحال من أجل النذر إلا لهذه الأماكن. وهل يستنبط منها النهي عن شد الرحال لأي غرض آخر كزيارة قبور الصالحين أو لزيارة أخ لك في الله أو للسعي في طلب الرزق أو للسعي في طلب العلم أو لصلة رحم؟ لم يفهم العلماء أن هذا النهي عن شد الرحال والنهي عن شد الرحال مطلقا لأي غرض إلا لهذه الأغراض بس، ما فهمش كده العلماء. يعني كيف أفهم لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد فأستنبط منها لا تشد الرحال لقبور الصالحين؟ إيه علاقة هو القبور هنا ذكرت؟ لم يذكر. فهمت بقى إزاي؟ وبالتالي باستنباط بعيد إنك أنت تستنبط شيء غير مذكور في الحديث، لأن الأمة أجمعت على جواز زيارة قبور المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نزور القبور لأنها تذكرنا بالموت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور شهداء أحد، وأحد بالنسبة لإقامة النبي في المدينة تحتاج إلى كأنها سفر، وكان يزورهم في أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة في إسرائه ومعراجه مر على قبر موسى بن عمران عند الكثيب الأحمر فنزل وصلى بجوار قبره 2 ركعات. فمش الإسراء ده شد الرحال بأمر الله وراح زار القبر هو مر عليه؟ فيبقى لا يفهم منها كما فهمها الوهابية وابن تيمية ومن وافقه في هذا الفهم السقيم أنه ينهى عن شد الرحال إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يذكر فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. ده بيتكلم من جنس المساجد، يعني لا تشد الرحال لمسجد من أجل فضيلة في مكانه إلا لهذه الثلاث مساجد. أدي معنى الحديث، لا تشد الرحال لمسجد في أي مكان كان لفضيلة في مكان المسجد إلا لثلاث مساجد، فهي لها فضل لمكانها. لكن هل يجوز أنك تشد الرحال للأزهر الشريف؟ ما هو الأزهر الشريف مسجد، لأجل طلب العلم، مش لأجل البقعة، لأجل طلب العلم. فهمت بقى ازاي؟ تشد الرحال لمسجد من أجل أن في درس علم هناك، بتشد من أجل طلب درس علم. تشد الرحال للمسجد الفلاني عشان أقابل فيه فلان موعد للمقابلة، لا بأس، لا لفضيلة المكان ذاته، بل لأن هناك ملابسات أخرى. فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي الحديث يفهم بطريقة واسعة. لكن لو شد الرحال للطلب التجارة أو للرزق، هل هذا ممنوع من نص الحديث؟ لا يوجد مال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أننا إيه نطلب العلم، ولو إيه اطلبوا العلم ولو في الصين، يعني في آخر الدنيا، يعني الصين دي رمز لآخر الدنيا، يعني بعد المسافة، يعني فهمت إزاي؟ يبقى بتشد الرحال والطلب العلم. طب هل في نهي هنا؟ يقول لا تشد الرحال لمسجد من أجل فضيلة فيه إلا لثلاث مساجد لفضل فيها، ولو خلت من أي ملابسة، يعني مش علشان في عالم أو علشان في شعر، لا، مش عشان للمسجد نفسه، للبقعة ذاتها. أما غير هذه الثلاث بقاع فكل البقاع من حيث البقاع تستوي، ويبقى لك أن تشد الرحال لملابسات أخرى، لقلب تجارة، لطلب علم، لمقابلة قريب، لمقابلة عالم، لصلة رحم، أو لمجرد السياحة، لك أن تفعل ذلك. وعلى هذا الفهم صارت الأمة قرون طويلة إلى يومنا هذا، كل واحد بيسافر الحتة اللي هو عايزها في وقت ما بيحب، ويحب ما يحسش إن النبي نهى أن شد الرحال. فهمت بقى إزاي؟ سيدي الإمام النووي نقل عن قضاء يوم الإمام محمد الجويني استدل منه بحرمة شد الرحال لزيارة القبور، ولم يوافقه باقي العلماء. فهمتني إزاي؟ محمد الجويني قال كده، قال ومنها يؤخذ مش لحرمة، بكراهة شد الرحال لزيارة القبور، بس ده هيتعارض. ليه العلماء ما وافقوهوش؟ هيتعارض مع حديث أخرى إن النبي أمرنا أن نزور القبور. فهمت ازاي؟ وتملي القبور الناس بيتخذوها في اماكن بعيده عن السكن، فعلشان تزور القبور لابد ان تشد الرحال. فهمت ازاي؟ هيتعارض فهمه، يتعارض مع هذا، واضح؟ فمش كل عالم يقول حاجه لازم نمشي وراه، ما ممكن يكون فهمه ده غاب عنه شيء اخر. وعشان كده العلماء نبذوا هذه الاراء لدرجه انهم اصبحوا لا يذكروها. فهمت ازاي؟ بتذكر بس للتاريخ مش للعمل بها، ان في واحد فكر كده، لكن تفكيره ده ليه اعرضت عنه الامه؟ لانه يعارض احاديث اخرى، ويعارض مقصد الله سبحانه وتعالى في قوله قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم. اذا كان ربنا امرنا ان نسير للسياحه وللعبره التاريخيه، قل سيروا في الارض فانظروا، مش ربنا بيقول لنا كده؟ وبعدين يقول لا تشد الرحال الا لثلاث مساجد، يعني معناها لا تسيروا في الارض الا للثلاث مساجد، يبقى في تعارض. فلا بد اننا اجمع بين اننا افعل الامر ده وافعل الامر ده. ازاي حل التعارض ده؟ ده فقه كبير. فهمت بقى المساله؟ وعن ابي قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعا فأعجبنني وآنقنني، أعجبنني وآنقنني، وآنقنني برضو أعجبنني بنفس معنى. يبقى العرب ساعات تكرر الكلمة من باب إيه؟ من باب التأكيد يعني، بس يجيب لك لفظة غير اللفظة والمعنى واحد. نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، واقتص باقي الحديث. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم ابن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. وعن أبي قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم. وعن أبي قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. مرة يقول ثلاث الأيام وهنا مسيرة يوم، يبقى اختلفت الأحوال بالظروف السائلين. ممكن تكون بعض القبائل مسيرة يوم بالنسبة لها فيها خطر، فقال دول ما يسافروش مسيرة يوم، فآمن الطريق أكثر فقال خليها مسيرة ثلاثة أيام. لما آمن الطريق أكثر طول المسيرة، يبقى تختلف باختلاف الأحوال، أحوال أمن الطريق ووسيلة السفر، تختلف الحكم بأمن الطريق ووسيلة السفر، فما فيش تعارض بين إيه الأحاديث. كم كيلومتر ألان؟ ده أيام بسرعة الجمل، سرعة البعير يعني الجمل حوالي 20 كيلو 30 كيلو، يعني زي من هنا كده مثلا مدينة نصر. ده كان لو انت هتركب الجمل بقى، ومش هيبقى فيه شرطة، وهيبقى الإخوان المسلمين واقفين بالمولوتوف في الطريق، فساعتها نقول لك لا تركب الجمل ولا تروح مدينة نصر يا ابني، احسن هيتعرضوا ليك ويقتلوك. ساعتها حتى الراجل ما يسافرش، حتى الراجل، لانه ما يعرضش نفسه للمخاطر، فهمت؟ لكن لو الطريق بقى امن ووسيلة المواصلات سريعة، والحكاية اللي هي كانوا بيقطعوها في يوم احنا بنقطعها الوقت في ربع ساعة وفي نص ساعة، خلاص يبقى الحكم اتغير. مع ان الناس الوقت المسلمين مش بيبعتوا بناتهم وهم ساكنين في القاهرة يتعلموا في جامعة اسكندرية ويركبوا القطر ويقيموا في المدينة الجامعية؟ ده حرام؟ مش حرام. ما هو لو حرام كانوا العلماء اتكلموا، ده العلماء بيبعتوا بناتهم، العلماء نفسهم بيبعتوا أولادهم يتعلموا، فهم؟ ليه؟ لأمن الطريق. تغيرت الأحكام لتغير لأمن الطريق، أصبح خلاص بلاد مسلمين وفي أمن وفي أمان، وأصبح الانتقال سريع، والمسافة الطويلة تقطع في فترة زمنية قليلة. مسيرة ثلاثة أيام دي يعني حوالي كام؟ حوالي 80 كيلو، عشان يمشي بالجمل كده ثلاثة أيام يقطع 80 كيلو، انت 80 كيلو بتقطعها فقد ايه؟ فأقل من ساعة الوقت، هم كانوا يقطعوا في ثلاثة أيام، فهمت بقى المسألة بتختلف. لو منعوا البترول ورجعنا تاني نركب الحمير والجمال، هنرجع تاني لتحديد المسافات بسرعة الجمل والحمار، فهمت بقى المسألة؟ ترجع الأحكام تاني، فالأحكام دي مهمة تدرس، مش نقول خلاص توقف العمل بها، لا، قد يأتي زمان وبيئة نحتاجها فنعرف، فهمت بقى المسألة؟ سيدي بالنسبة لضوابط الطريق، يعني الخوف من الفساق لا يعد معتبرا. في ناس فسقة بيشربوا مخدرات وقاعدين، ودي معمولة عادي لما تبقى عارف ان حواليك في خرابة قاعد فيها عيال بيشربوا بانجو وحشيش طول الليل، وبنتك بتقول لك انا هنزل حمر عليه عشان اجيب كذا، تقول لا ما تنزليش، مش محتاج امر من الشرع يقول لك ما تمنع، بالعرف معروف فهمتني ازاي؟ يبقى لما تخاف على بناتك وعلى نفسك في اي سفر كان، في اي وقت كان، باي وسيلة كان، لا تعرض نفسك للمخاطر. اذا زالت المخاطر لك ان تتحرك كيف شئت. ربنا يقول كل سيروا في الارض، واخد بالك، استعمركم فيها، يعني تعمروها، فهم؟ لكن بغير ان تعرض نفسك للمهالك. فجاء الشرع علشان يضبط هذا الامر. وعن أبي قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها بالرضاع أو نسب. يبقى المحرم يكون بالرضاع أو بالنسب أو بالمصاهرة زي أبو الزوج، ما هو ده محرم. يعني أنا أما تبقى زوجة ابني أنا مش بقيت محرم ليها، خلاص تسافر معي. فهمت بقى المسألة؟ يبقى قد يكون المحرمية تكون بالنسب أو بالرضاع، أخوها من الرضاع أو أبوها من الرضاع، أو بالنكاح كأب الزوج، مش كده برضو؟ كل الحاجات دي لازم الإنسان يعرف أسباب المحرمية، نسب ورضاع ونكاح. فهمت بقى؟ في حديث يحيى بن يحيى مرنوش نقرأ، حاضر. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليه. يبقى ده يوم وليلة والتاني ثلاث أيام وأحاديث ثانية فوق ثلاث أيام، ما فيش تعارض لاختلاف أحوال أمن الطريق، إذا يعني على حسب اختلاف أمن الطريق. واضح؟ حديث زهير بن حرب مؤخرا زهير بن حرب أبو كامل الحديث اللي قبله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. احنا قرأناها لكن نعمل ايه للنائمين. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثل. لكن على أي حال في التكرار إفادة، طلب العلم التكرار فيه إفادة، هو من مقاصد طلب العلم التكرار، لا بأس. يعني لو حديث احنا قرأناه واحد تاني عايزنا نقرأ تاني، هذا نقرأ تاني، لأن احنا في مجلس علم والتكرار فيه إفادة. فهمت بقى؟ والفرق برضه دكتور، هو قال هنا مسيرة يوم اللي بعدها يوم وليلة. ايوه في اللفظ لكن في المعنى واحد، لما يقول يوم ويسكت يبقى معناه يوم وليلة 24 ساعة، وما يقول يوم وليلة يعني نهار وليل يبقى برضه 24 ساعة. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، قاعدة كده. يعني ما يقول يوم ويسكت يبقى 24 ساعة يوم وليلته يعني، وما يقول ليلة يبقى معها نهارها 24 ساعة، وما يقول يوم وليلة يبقى قصد باليوم النهار وقصد بالليل الليل. فهمت بقى المسألة؟ فالمعنى واحد، لأن معظم الروايات دي يرويها الصحابي بالمعنى، هو سمع من النبي إيه إن هي مدة 24 ساعة، فواحد عبر عنها بليلة والتاني قالك يوم وليلة والتاني قال يوم وسكت، والمعنى واحد. فهمت بقى المسألة؟ يعني لما اقول لك انا مسافر وهقعد يوم في اسكندريه تفهم ايه؟ ان انا حبايب مش كده برضه؟ لكن لما اقول لك انا مسافر اسكندريه وهقعد النهار يبقى انا حاجب الليل. يبقى لو قصدت فتره النهار بس هقول النهار. فهمتني ازاي؟ لكن لما اقول يوم يبقى قصدت ليلته معه. كل ده تلاقيه توسع في لغه العرب. عشان تفهمها لازم تعيش مع العرب كتير. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابي معبد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. الخلوة إن يبقى مكان يأمن فيه أن يراه أحد. دي معنى الخلوة. يبقى معناه لو دخل حجرة وأغلق الباب تبقى خلوة. طب لو الباب مفتوح مش خلوة. فهمت بقى إزاي؟ طب لو الباب مفتوح وفي حتة مقطوعة خلوة برضه. طب والتاكس تركب التاكس مع السواق ويقفلوا الباب والتاكس ماشي في الشارع ليس بخلوة. فهمت ازاي؟ لانه في شارع وماشيين في الشوارع. طب التاكس ماشي في مكان ايه مقطوع يعني غير مطروق بقى حرام خلوة. تقول له لا عايزين نمشي في الشوارع المطروق ما تمشينيش في الطرق غير المطروق. فهم؟ لان لا تأمن على نفسك. ولازم يبقى معاها ذو محرم. هل محرم ليها ولا محرم ايه يعني من جهة الرجل؟ يعني لو انا واختي ممكن اقعد مع امرأة اجنبية يبقى محرم سواء من جهة الرجل او محرم من جهة المرأة. يعني مش شرط يبقى المحرم من جهة المرأة. يعني لو امرأة ومعها اخوها وقاعدة مع راجل اجنبي تبقى خلاص زالت الخلوة. طب لو الراجل ده معاه اخته او زوجته ومعاه امرأة اجنبية تبقى مش خلوة. فهمت بقى ازاي؟ لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. يبقى تقديم الأحكام الأهم على المهم. أنت هتخرج غزوة غيرك يخرج بدالك لكن امرأتك ملهاش إلا أنت. يبقى أرجل الخروج للغزو وروح مع زوجتك. تقدم الأهم على المهم. في فرض عين وفرض كفاية. الخروج للغزو بالنسبة له كان فرض كفاية لكن ايه زوجته ورعايتها فرض عين عليه. فطالما زوجته هتخرج يبقى يمشي معاها بقى يحج معاها ويسيب الغزو بتاع السنة دي. فهم؟ يبقى لابد الانسان يوازن بين الاحكام ويقدم فرض العين على فرض الكفاية ويقدم الفرض على ايه على السنة ويقدم السنة على المباح وهكذا. تعرف مراتب الأحكام. وعن أبي قال وحدثناه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا بيسموه الوقت إيه بالمعاصرة فقه الأولويات. هذه كلمة معاصرة بتعبر عن هذا ما كانتش موجودة عند الجيل الأول. نسميها احنا الوقت إيه فقه الأولويات في الطريق المعاصر في الفقه المعاصر. وهو لفظ كان موجود في أذهان الفقهاء. فهمتني ازاي؟ لكن مش تحت هذا العنوان. ليس تحت هذا العنوان. وعن أبي قال وحدثناه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. حديث الخلوة ده مستمر لكن موضوع السفر مش مستمر. العلة في السفر الخوف فإذا زال الخوف زال الحكم. طب العلة في الخلوة بالمرأة الأجنبية موجودة لوجود الشهوة والشيطان يبقى حرام على طول. فهمت ازاي؟ لدوام علتها، لدوام العلة. انما موضوع السفر كان علته خوف الطريق، فاذا زال الخوف في الطريق زال الحكم. لكن الخلوة بالمرأة الأجنبية العلة موجودة، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ورغبة الرجل في المرأة مستمرة طول ما في دنيا، ففي نوع علاقة رغبة بين الرجل والمرأة. فإذا كانت أجنبية عنه فلا يخلون بها حتى يحترز لنفسه من أن يقع في الحرام أو أن يساء الظن به، حتى لو هو واثق من نفسه بس قد يساء الظن به. الناس اللي معديه يقول لك شفنا الشيخ فلان قاعد مع الشابة فلانة لوحدهم، والشيخ الراجل بريء وولي، لكن عرض نفسه ايه؟ للريبة. فهمت؟ دع ما يريبك الى ما لا يريبك. حتى لو انت راجل صالح وراجل كويس واحنا متواثقين فيك، لكن لا تعرض نفسك لألسنة الناس. فهمت بقى المسألة؟ يبقى بالتالي الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام الى يوم الدين، لأن علتها موجودة طول ما في دنيا وفي شيطان وفي شهوة وفي ألسنة للناس تتكلم وإشاعات تطلع. فهمت بقى المسألة؟ سيدي بالنسبة لطبيب الأمراض النسائية مع الممرضة أو المساعدة، خلاص تبقى كويس، ولكن يفضل للمرأة الذاهبة للطبيب أن تأخذ محرما معها، ويفضل للطبيب أيضا إن جاءت امرأة بغير محرم أن يوقف معه مساعد أو مساعدة حتى يحمي نفسه حتى من أن هي تتكلف عليه أمر وتقول أنه تعدى عليه. مش ممكن تكون امرأة سيئة السمعة تدخل وتكشف عند الطبيب منفردة، وبعدين تخرج تقول للناس المرضى الدكتور اللي جوه ده بيتعدى عليه، يبقى منظر الدكتور ايه قدام الناس؟ يقف يقول لهم والله العظيم أنا مظلوم. طب وليه انت تعرض نفسك لمثل هذا الموقف؟ فهمت؟ فلابد يبقى فيه لما تيجي امرأة وعايزه تكشف عليه ولا مين قريبك اللي معاكي دخليه، انا بعمل كده في عيادتي، ما انا طبيب اصلا بقالي 35 سنه طبيب. فاهم؟ لما تيجي امراه تيجي تدخل لوحدها، جاي لوحده، طب اتفضلي، اسيب الباب مفتوح وادي جرس، ادخل المساعده بتاعتي تقعد معانا، واخد بالك؟ وبعدين نكشف عليه وتنها ماشي، تبقى في عين تانيه موجوده، عشان لو طلعت امراه سيئه السمعه تيجي واحدة تانية تنصفني. فهمت بقى المسألة؟ فلابد، والعلمك ده منصوص عليه في أداب المهنة في القانون الإنجليزي، اللي هم كفار، يقول لك لا يكشف الطبيب، كاتبينها في القانون الإنجليزي في ممارسة المهنة، قوانين ممارسة المهنة، إلا بوجود قريب للمريضة أو للمريض، واخد بالك، حتى لا يساء الظن به أو يتكلف عليه تهمة. شوف قد ايه، لان انت معرض ان يجي لك واحد يكون عدو ليك، يبعت لك امراه ويديها قرشين ولا خرج شفي عند الدكتور ده، وتيجي لوحدها وتخرج بره تروح مصوته وتقول الحقوني الدكتور بيتعدى علي. حصلت مع احد زملائي في قريه من القرى في محافظه من محافظات صعيد مصر، كان راجل ناجح وعيادته شغاله ما شاء الله وحاجه جميله، وعيادات الاطباء اللي حواليه ما بتشتغلش، فغاروا منه، بعتوا له امراه سيئه السمعه وراحت طالعه وقعدت تصوت وتقول الدكتور ده بيتعدى عليه. الصعيده طبعا العار ولا النار ولا العار، فهيطلعوا عليه تخوه. الراجل قفل عيادته وهجر البلد دي ومشي. ليه؟ لان لم يراعي ادب المهنه ده. عارف هو لو راعي هذا الادب ما كانش عرفوا يعملوا فيه الفصل ده. لما تجيله تقول لا تكشفي، مش هكشف عليك لما تجيبي حد قريبك، او يسيب الباب مفتوح، او يدخل المساعدين بتوعه معاه، ساعتها ما تقدرش تتاول عليه حاجه. فهمت بقى المساله؟ فلازم الواحد يرعى مثل هذه الامور. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. حديث رواه سيدنا الحسن عن ابي الحسن عن جد الحسن باسناد حسن، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فهمت ازاي؟ يعني دع كل امر يؤدي الى شبهه فيك او ريبه فيك ابتعد عنه. ما تقعدش في خماره وتقرا وردك القراني وتقول لا انا هشرب كوبايه شاي، ما ينفعش كده، مع انك انت داخل هتشرب شاي والشاي جاهز، هتشرب مثلا ليمونات، وتقول أصل أنا هقعد هناك أصل القعدة مريحة هناك، وتقعد بقى وتفتح المصحف ما شاء الله قاعد راجل عابد والناس حواليك بتشرب خمرة، وبعدين تيجي تطلع من باب الخمارة الناس تشوفك طلع من باب الخمارة هيقولوا عليك إيه؟ كمرجي. فهمت؟ طب وأنت إيه اللي دخلك أصلاً؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهمت بقى؟ حديث مهم عظيم. الوقت الإخوان يقولوا إن الشرطة هي اللي بتموت الناس وتتهم فينا، طب أنتوا بتخرجوا مظاهرات ليه؟ أدام هم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يبقى الخروج للمظاهرات ريبة. وبيتهموكوا اتهامات باطلة، يبقى اقعدوا ببيتكم. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وساعتها خلي الشرطة تقتل نفسها وأنا قاعد في بيتي. ويبقى هنا كده كشفناهم. لو فرض جدلا كما تقولون ان الشرطه بتقتل نفسها، لكن ليه انت تخرج وتتزاحم وبعدين بعد كده ما يحصل قتله تتهم في غيرك؟ يبقى لا تخرج ولا تتزاحم، لان الزحام والمظاهرات اصبحت ريبه يندس فيها ايادي خفيه. شفت الحديث ازاي ماشي؟ دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فين اللي يفهم الحاجات دي؟ نيجي نقول لهم كده يقولك ايه، لكن المهم ينفذ هو الاوامر اللي جايله من تحت، لانه بلا عقل، هو اتربى على انه يبقى بلا عقل. اخرج يوم الجمعه، اخرج حاضر. موت نفسك يوم الجمعه، حاضر. ما ينفعش كده. سيدي الطبيب مع مساعدته في غير اوقات العمل او يعني في غير اوقات باب العياده مفتوح يا استاذ باب العياده. انت عايز تبقى طبيب؟ طيب لا اشكال طبعا. اما يبقى طبيب مساعدة بتاعته امرأة وقاعدين لوحدهم في العيادة ومفيش مرضى، يسيب الباب مفتوح بس وخلاص الحكاية سهلة. ما هو في حد بيخش عيادته بيقفل الباب؟ مش البيبان بتبقى مفتوحة؟ ما العيادة دي عاملة زي الدكان، هيقفل الباب يبقى قفل ايه؟ قفل المحل. فلازم الباب يبقى مفتوح. سهلة يعني. فهمت بقى؟ مسائل المرأة المعاصرة سيدي، شيخ المسجد قاعد في المسجد وليه حجرة مرحقة بالمسجد، وامرأة جاية تستفتيه في وقت في غير وقت الصلاة، ما ياخدهاش في الحجرة المرحقة بالمسجد، ياخدها في فسحة المسجد وباب المسجد مفتوح، يبقى لا خلو. فهم؟ لكن لو ادخلها المسجد وقفل الباب وقاعد يسمع منها الفتوى بتاعتها الشكوى بتاعتها، يبقى برضو خطأ، عرض نفسه للقيل والقال وهكذا. فهمت ازاي؟ فاحنا مش هندي امثله لا نهائيه، احنا بنكلم ناس عقلاء. انت تفهم بقى وتمارس حياتك بهذه الطريقه. دع ما يريبك الى ما لا يريبك، اي شيء يؤدي الى ريبه وشك فيك ابتعد عنه. فهمت ازاي؟ وخلاص. باب ما يقول اذا ركب الى سفر الحج وغيره، اللي هو دعاء الركوب، غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين.